نعم. وش أيه. الثاني سبب وجوب الإجابة على السؤال. هنا يقول المؤلف: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. أرجو انتباه بعدين، هذه جملة الآتية مهمة جدا تحتاج إلى تمحن في الفهم. الكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة ولا إثبات نفي؟ في باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين الإثبات، بين النفي والإثبات. التوحيد أساسه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في خبر ولا طلب؟ خبر، يا خبر. الله تعالى سميع بصير قدير غفور رحيم، هذا خبر ولا لا؟ إن الله كان غفور رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا أيضا خبر. فالأول لا إله إلا الله توحيد، والثاني صفات. المؤلف يقول: الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. واضح الآن؟ طيب، إن الله كان سميعا بصيرا على الإثبات، ليس كمثله شيء، هذا نفي. ولا يظلم ربك أحدا، نفي أيضا. وما الله بغافل عما تعملون، نفي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي أيضا. إذن في باب الصفات الكلام فيها دائر بين الإثبات وبين النفي. وإذا شئتم مثالا مختصرا تقولوا مثل قوله تعالى: تأليف الكتاب. المؤلف عند بين يدينا الكتاب له ذكر سبب التأليف لا تراجع. نعم. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. كل هذا التحدي إن شاء الله. طيب ما كملنا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والكلام فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة. طيب يا عبد الله، عندنا نظام مطبق في الفصل النحوي، هو اللي بيستلم. نعم، يقول الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر. قل هو الله أحد، هذا خبر ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا خبر. ومثلا لا إله إلا الله، هذا التوحيد خبر ولا لا؟ هو دائر يقول بين النفي والإثبات، يعني إما نفي وإما إثبات. هذا الكلام في باب إيش؟ التوحيد والصفات. يعني مطلوب من الإنسان هو أن يصدق أو يكذب بهذا الخبر المثبت أو المنفي. يعني الخبر دائر بين الإثبات يقابل بأي شيء، بالتصديق أو التكذيب ولا لا؟ ولهذا فسر الخبر عندكم بالبلاغة بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أو ما يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. نعم. الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. نعم صحيح. الكلام في الشرع والقدر هو أمر، الشرع كله أوامر، افعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا. وش يدور بيش بين الإرادة والمحبة، هذا قسم، وبين الكراهة والبغض. يعني مثلا عندما يأمرك الله بأمر يقول أقم الصلاة تبارك وتعالى، هل أنت تقابل هذا الأمر بتصديق أو تكذيب ولا تقابله بإرادة أو كراهة؟ بإرادة أو كراهة. إذن فباب الشرع والقدر هو من باب إيش؟ من باب الطلب، من باب الطلب الدائر بين الإرادة والقبول أو بين الكراهة والرفض. لكن في باب الصفات وفي باب التوحيد من باب الخبر الدائر بين إيش؟ بين النفي والإثبات المقابل بالتصديق أو التكذيب. وأقول له عندما يقول الله الصمد أنت ماذا تعمل؟ هل أنت تعبد يعني تفعل شيء؟ لا، إما تصدق أو تكذب ولا لا؟ إذا قال أقم الصلاة ما يمكن تقول لله مثلا تكذب أو تصدق، وإنما تفعل أو تكذب، يعني إما محبة وإرادة للشيء فتقوم به، وإما كراهة وبغض للشيء فلا تقوم به. عرفتم الآن يا جماعة؟ فتفرق بين التوحيد العلمي الذي يقابل إما بالتصديق أو التكذيب، وبين التوحيد العملي الذي يقابل بالقبول أو الرفض. بالقبول أو الرفض. واضح يا جماعة؟ والله غريب يعني. الآن عندما يقول القائل الكلام في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده هو من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ كل من يكون من باب الخبر، لأن الله يخبر عن وحدانيته ويخبر عن أسمائه وصفاته، فهو من باب الخبر. نحن نقابل هذا الخبر بأي شيء؟ بالتصديق أو التكذيب، صح ولا لا؟ نعم. عندما يسألك سائل الكلام في الشرع شريعة الله عز وجل هو من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ من باب الطلب، لأن الله يأمرنا أن نفعل أو ينهانا أن نفعل، فهو طلب. وتعرفون أن الأمر والنهي كلاهما طلب، لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. ولا لا؟ هذا واضح، ما يعني هذه مسائل بديهية. بماذا نقابل الشر؟ أنه نقابله بالتصديق والتكذيب، ولا نقابله بما قال المؤلف بالمحبة والإرادة إن قبلنا، أو بالكراهة والبغض إن رفضنا؟ يقابل بأي شيء؟ يقابل بما قاله المؤلف. الإنسان، الناس إذا وجه إليهم أقيموا الصلاة، تجد من الناس من يشرح صدره لذلك ويحبه ويقبل ويصلي، ومنهم من يضيق صدره بذلك ولا يحبه ولا يصلي، أليس كذلك؟ إذن فباب الشرع غير باب الصفات والتوحيد. باب الصفات والتوحيد الكلام فيه من باب الخبر الذي هو نفي وإثبات مقابل بالتصديق أو التكذيب، وباب الشرع من باب إيش؟ من باب الطلب المقابل بالقبول والتنفيذ أو بالكراهة والرفض. واضح؟ في شيء الآن؟ الآن ما بعد النتيجة، ما بعد جد. المهم تصوروا هذا الشيء، تصوروا هذا الشيء، أن الله سبحانه وتعالى كل القرآن ما بين شرع وما بين توحيد وصفات، شرع وقدر وتوحيد وصفات. فباب التوحيد والصفات الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من المخبر، المقابل بالتصديق والتكذيب من المخبر، قل لا. الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، يعني معنى إما أن يكون مرادا محبوبا وإما أن يكون مكروها مبغوضا. طيب، يقول المؤلف وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، مش معنى نفيا وإثباتا، يعني معنى هو قد تنتفي الكراهة والبغض فتأتي المحبة، وقد تنتفي المحبة فيأتي البغض، هذا معنى. والإنسان يجد من نفسه، يجد من نفسه أو في نفسه، يجد في نفسه، إذا نفسه عندي منه، أو يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. صحيح أن يجد من نفس الفرق بين هذه الأشياء؟ ترى بسألكم الآن في باب النفي في باب النفي والإثبات، ماذا يجد من نفسه أن يقابل هذا النفي والإثبات؟ يشوف بالتصديق أو التكذيب. عندما يقول القائل الله أحد، الله الصمد، الله سميع، الله بصير، هذا خبر ولا لا؟ خبر، ليس كمثله شيء، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله بغافل عما تعملون، هذا أيضا خبر، لكن الأول إثبات وهذا نفي. يجد مثل نفسه تتعلق بهذا الشيء إما مصدقة وإما مكذبة، إما مصدقة وإما مكذبة، أما يصدق أن الله سميع بصير إلى آخره أو يكذب، وما ربك بظلام، إما أن يصدق أو يكذب. بالنسبة للإنشاء، بالنسبة للإنشاء اللي هو المؤلف، في الإنشاء أمر ونهي وإباحة كما سيأتي. عندما يقول الله افعل كذا افعل كذا، هل مقامك أمام هذا الشيء تصديق وتكذيب ولا حب وبغض؟ حب وبغض يا جماعة، إما أن تحب ما أمر الله به فتفعل، أو تبغض فلا تفعل. ما تجد نفسك أنها تتعلق بهذا الشيء تصديقا وتكذيبا، وإنما تتعلق به حبا وبغضا. نعم، كذلك الحظ والمنع. الحظ والمنع ترى مو بالنسبة للفاعل الموجه إليه الأمر، بالنسبة لمن؟ للآمر، يحظنا أو يمنعنا. إن كان أمرا فهو حظ، وإن كان نهيا فهو منع. سؤال أول، أي القدر يعني تقدير الله عز وجل، لأن تقدير الله سبحانه وتعالى وشرعه ما يتنافيان. ما نقول إن الله إذا أمر بشيء فمعناه أنه يعارض القدر، لا، فأنت تفعل المأمور به ولا تكون بذلك معارضا للقدر، وتترك المنهي عنه ولا تكون معارضا لذلك في ذلك للقدر. إنما القدر يتعلق بالمحبوب، يتعلق بالفاعل اللي هو الإنسان إرادة من الله سبحانه وتعالى وخلقا، ومع ذلك لا ينافي الشرع. وهذه نبذتكم ما بعدت النتيجة في الحقيقة، بس أنا أريد منكم التصور الآن، أن تتصوروا الفرق بين الخبر وبين الطلب. فالخبر إما إثبات وإما نفي، مقابل بأي شيء؟ بالتصديق أو التكذيب. والطلب إما أمر أو نهي أو إباحة، مقابل بأي شيء؟ بالمحبة أو البغض، المحبة والإرادة أو البغض والكراهة. يقول المؤلف: حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. بس عندنا مهم معروف، يعني الآن إن نعتبر لحنا من العام ولا من الخاصة. المؤلف يقول إن الفرق بين الإنشاء أو بين الطلب والخبر معروف عند العامة والخاصة، وهذا صحيح. الآن عندما تقول للولد الطفل الصغير كم جيب لي كذا وكذا، نعم، يقول تكذب، ها وش تسوي؟ هم يقوم ولا يقول لا أبا العز تقول لا. لكن عندما تقول له جاء أبوك وش يقول لك؟ يقول صحيح، الله يبشرك بالخير، ولا يقول تكذب زي حالي مثل الأمس، نعم. إذا يجد الفرق ولا ما يجد؟ يجد الفرق. فهو بالحقيقة الفرق معروف عند العامة والخاصة، نعم. الفرق بين الأمرين، بين الإنشاء وبين الخبر، معروف عند الناس كلهم، ولا أحد ينكر هذا. لكن يبدو لي أنكم بعيد العهد في هذا الشيء، وله صحيح مثل ما قال الشيخ رحمه الله إنه معروف عند الخاصة وعند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين، يعني الفقهاء رحمه الله في كتاب الفقه إن شاء الله، ودرسوه في الثانوي، في كتاب يسمونه كتاب الأيمان والنذور، ذكروا في كتاب الأيمان الفرق بين الخبر المحض وبين الإنشاء المحض، نعم، وبين ما يراد به الحظ والمنع وما يراد به الخبر المطلق، ذكروا هذا وفصلوه، نعم. حتى إنهم قالوا إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد المنع ففعلت لم تطلق، وإن قصد الخبر وأنها إن فعلت فهي طالق، فإنها إذا فعلته تطلق. ففرقوا بين الحظ والمنع وبين الخبر المجرد.